الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أتم علينا النعمة وزادنا من فضله وأكرمنا ببلوغ رمضان. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدي ولدي عدنان محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. هذا برنامجكم زاد الصائمين. هذا اليوم هو اليوم 28، الناس مقبلون على عيد فطر مبارك بلغنا الله وإياكم إياه في صحة وعفو منه جل وعلا. الله يقول في كتابه: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. أول من يندرج في هذا صلة الأرحام، فلقاؤنا اليوم يحمل عنوان صلة الأرحام. الرحم شأنها عظيم، اشتق الله عز وجل لها اسما من اسمه، فهو جل وعلا الرحمن، وهي سميت بالرحم. والرحم قال الله عز وجل عن قطيعتها: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. واللعنة لا تكون إلا على شيء كبير عظيم حرمه الشارع الحكيم. فصلة الرحم يقابلها قطيعة الرحم، فقطيعة الرحم كبيرة من الكبائر، كما أن صلة الرحم مجلبة لفضل الله عز وجل. في الحديث: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فهي مدعاة للبركة مدعاة للفضل، لأن بسط الرزق فيه شيء من رضوان الله. وكما أن الإنسان ينسأ له في أثره، يمتد في عمره أو يكون له ذكر ثاني بعد وفاته، هذا شيء محمود. ما زال الصالحون يتمنون من الله الذكر الحسن بعد الوفاة. قال الله عن خليله إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. والشاعر العربي يقول: فالذكر للإنسان عمر ثاني، فالذكر للإنسان عمر ثاني. من هنا يتبين أن صلة الرحم مجلبة لكل خير، لكن كيف نصل رحمنا؟ ينبغي أن تعلم أن القضية ليست قضية مكافأة من أحسن إليك، فأنت يجب عليك أن تصل تنال المنازل العالية إذا كنت تصل من قطعك. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يخبره بأن له رحم يقطعونه وهو يصلهم، فأخبروا عليه الصلاة والسلام أن الحجة له عليهم قائمة، كأنك تسفهم المن الرماد الحار. فالمراد من هذا أن الإنسان من عصى الله فيك أنت لا تعصي الله فيه، أطع الله جل وعلا فيه. كيف توصل الرحم؟ الرحم نفسها تختلف حيث القوة والضعف والغنى والفقر والعجز والقدرة، فتوصل كل رحم بحسبها. الفقير يعطى مالا، والمكلوم يواسى، والفرح يفرح معه، والمحزون نقف معه، والعاجز نقوم بقضاء حوائجه. فقد يكون لك قريبان درجة الرحم بينك وبينهم واحدة، مثلا لك عمتان إحداهما ضعيفة مقعدة أسيرة بيتها، وإحداهما قادرة تغدو وتروح تعمل زوجها ثري، فكلاهما أنت مأمور بوصلها، لكن هذه الثانية بالسؤال عنها، بحضور ما تدعوك إليه، بتفقدها في الأعياد ونحن مقبلون على العيد. أما الأولى المقعدة العاجزة الفقيرة فأنت تبرها بالغدو والرواء عليها، تعطيها شيئا من مالك، تهديها، تقضي لها حوائجها كونها لا تقدر على قضاء حوائجها. فلا بد من النظر في مصلحة تلك الرحم، لأن المقصود البر، المقصود الإحسان، المقصود قضاء الحوائج، المقصود إشعارهم بأننا قريبون كل القرب منهم، عملا بقول ربنا: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فخشيتنا لله تجعلنا نبر من أمرنا الله عز وجل ببره، وخوفنا من سوء الحساب يجعلنا نمتنع أن نقطع رحم من وصلنا الله، من أمرنا الله عز وجل بوصلها، وعظم شأن وصلها في كتابه العظيم. قاطع الرحم وبال حتى على من يجلس معه، وجاءت في ذلك أحاديث، ولذلك كان بعض الأخيار إذا حدث يطلب من قاطع الرحم أن يقوم من مجلس. كما أن بعض الأعمال لها أثرها الحسن على صاحبها، فإن بعض الأعمال لها أثرها السيء على صاحبها. فلئن كان وصل الرحم ينسى بسببه الأثر ويبسط بسببه الرزق، فكذلك قطيعة الرحم تكون وبالا عياذا بالله على صاحبها. المسلمون بحمد الله بلغنا الله وإياكم ذلك مقبلون على العيد، والعيد مظنة قدرة على صلة الرحم، والعيد مظنة قدرة على صلة الرحم، يصل الإنسان فيه رحمه ويبر الإنسان فيه جيرانه وأهله ومن حوله، كل ذلك حتى يشعر من حوله أنه فرح بفرحة كتبها الله عز وجل لنا، ألا وهو عيد الفطر المبارك. بلغنا الله وإياكم ذلك اليوم في أتم صحة وأكمل عطاء، وتقبل الله منا ما كان من صيام وقيام، وختم لنا ولكم بخير، ونقول كما قال الصالحون قبلنا: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.